الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من فطر صائما. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما أي أطعمه حين وجب الإفطار كان له مثل أجره، أي مثل أجر هذا الصائم على صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أي لكليهما أجر لا يأخذ هذا من أجر هذا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا، أي هيأه وأعانه بما يحتاج إليه من عتاد ومؤن، أو جهز حاجا، أو خلفه في أهله، أي في قضاء حوائجهم والإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمورهم، من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.